البر والبحر فيض من عطاياه، النمل قدسه والموج كبره، والحوت تحت الماء ناجاه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، هو رب الوجود خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيستره، والعبد يعصى وربي ليس ينساه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، والان مع خير الكلام ومثل الختام مع القران الكريم مع ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، مع فضيله القارئ الاستاذ والشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببرنباج مركز الزقازيق محافظه الشرقيه. ندعو له بالتوفيق ولنا جميعا حسن الاستماع. You. وحمل أليسات وحمل أليسات نعم. ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقصلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي Ah!

هذه نعمته عليك يا ابو علي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Thank you. الله أكبر فصل لربك وانحر.